في كل من كان متصفا بصفات المنافقين. ولذا وجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من النفاق وأعمال المنافقين وصفاتهم، فإن الله إنما ذكرها في كتابه لتتقى وليحذر من الوقوع في شيء منها. وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من النفاق ومن أوصاف المنافقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. رواه الحاكم. ولقد وصف الله جل وعلا المؤمنين الكمل من عباده بصفات عديدة دالة على كمال دينهم وقوة إيمانهم وحسن معرفتهم بربهم وتمام محافظتهم على الإيمان في سورة من كتاب الله عز وجل اسمها المؤمنون. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن هذه الصفات خشيتهم من الله، وذلك لحسن معرفتهم به جل في علاه، ومنها وجلهم وخوفهم على إيمانهم، لأنه أثمن شيء يملكونه وأغلاه وأعلاه، فكان خوفهم على الإيمان أشد من الخوف على أي شيء آخر لعظم مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم حسن الإيمان والعمل مع الخوف والوجل من أن لا يقبل الإيمان أو أن يرد العمل. وهذه حال المؤمن كامل الإيمان، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. ومن يتأمل في سير السلف رضي الله عنهم ورحمهم مع ما كانوا عليه من هدي عظيم وإيمان قويم وحسن صلة بالله جل وعلا، يجد في الوقت نفسه خوفا شديدا قام في قلوبهم على إيمانهم ودينهم من أن تتبدل القلوب أو يتغير الإيمان أو يتحول الحال إلى النفاق. نعم، مع كمال إيمانهم وقوة دينهم كانوا يخافون على قلوبهم من النفاق خوفا شديدا. وقد جاءت نقول متكاثرة في كتب الحديث والسير شاهدة لذلك دالة عليه. قال عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 صحابيا كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في الإيمان والدين، أنه أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وقال: أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وجاء عن جبير ابن نفير، وهو من علماء التابعين، قال: أتيت أبا الدرداء وكان يصلي، فلما كان في آخر صلاته بعد التشهد وقبل أن يسلم، سمعته يتعوذ بالله من النفاق ويكثر من ذلك، فقلت له: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ أي مكانتك عظيمة وأنت صحابي جليل. فقال رضي الله عنه: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه إيمانه. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون لا نفاق، فقال لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلائع الأرض ذهبا. وقال رحمه الله والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وقال رحمه الله ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وقيل له رحمه الله أتخاف النفاق؟ فقال رحمه الله وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال معاوية ابن قرة رحمه الله لأن أكون ليس في شيء من النفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها، كان عمر يخشاه ولا أخشاه أنا. وقال أيوب السختياني رحمه الله كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. فهذه نبذ يسيرة من سير القوم رحمهم الله ورضي عنهم، فهم مع كمال إيمانهم وتمام عبادتهم وحسن صلتهم بالله يخافون من النفاق خوفا شديدا، بخلاف من كان مضيعا مفرطا متهاونا متكاسلا غير مبال بأمور الإيمان وأعماله وخصاله، ثم هو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامة من النفاق وأن إيمانه لم يحصل له ما يثلمه أو ينقصه. وعندما نتأمل في النصوص الواردة في علامات النفاق وصفات المنافقين كقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث وقد تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر من صفات المنافق تأخير الصلاة عن وقتها والإتيان بها نقرا وقلة ذكر الله فيها. قال ابن القيم رحمه الله ست صفات في الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام إليها، ومراءة الناس في فعلها، وتأخيرها ونقرها وقلة ذكر الله فيها، والتخلف عن جماعتها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. روى هذه الأحاديث الأربعة مسلم في صحيحه. من يطالع هذه النصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها مما ورد في هذا الباب يجد أن في الناس من قد يكون متصفا بهذه الصفات أو ببعضها أو بكثير منها أو بها وبزيادة عليها، وهو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامة من النفاق ومن أوصاف المنافقين، وأن إيمانه لا نقص فيه ولا ثلم، فشتان بين حال المؤمنين الكمل وبين من ضيعوا إيمانهم وفرطوا فيه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر من صحيح البخاري، قال وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر، فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال رحمه الله في شرحه للأربعين: فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرج إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من النفاق، وأن يزكي قلوبنا، وأن يصلح سرائرنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.